ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني أن هذا الباب يتعلق بموضوع التوكل، وأورد المصنف رحمه الله هذا الباب المتعلق بالتوكل عقب الباب الذي أورده متعلقا بالمحبة، والباب الذي أورده متعلقا بالخوف. ولعلكم تلاحظون أن المصنف رحمه الله يعقد أبوابا في أعمال القلوب عقب عقده لأبواب لأعمال الجوارح، ورعى في هذه الأبواب التي عقدها أن يبين فيها ما ينافي أصل التوحيد أو ما ينافي كمال التوحيد. فبعد أن بين المصنف رحمه الله جملة من أعمال الجاهلية في الجوارح الظاهرة تنافي أصل التوحيد أو تنافي كمال التوحيد، عقبها بجملة من أعمال القلوب تنافي أصل التوحيد أو تنافي كمال التوحيد بحسب الحال. فذكر باب في المحبة، ثم ذكر بابا في الخوف، وهو الآن يذكر بابا في التوكل. نقرأ هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقى في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا له فأشروا فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الله، الثانية أنه يشعر بالإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة علم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشرع. جزاكم الله. التوكل من الأعمال القلبية التي يحصل في عدم تصورها التصور الصحيح ما يخل بالتوحيد، إما أصلا وإما كمالا، إما في أصل التوحيد أو يخل في كمال التوحيد. ما هو التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله. ايش تعريف التوكل؟ لو واحد سألك قال لك ما هو التوكل، قل: التوكل هو الاعتماد القلبي على الله مع اتخاذ الأسباب. التوكل هو الاعتماد القلبي على الله مع اتخاذ الأسباب. فمن لم يعتمد بقلبه على الله لم يتوكل، ومن اعتمد بقلبه ولم يتخذ الأسباب لم يتوكل. فإن قلت أما كون التوكل هو الاعتماد القلبي على الله فهذا ظاهر، لأن المؤمن الأصل فيه أن يعتمد على الله. فمن أين أتيت؟ بالأمر الثاني وهو اتخاذ الأسباب. فالجواب هذا من الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل وأمرنا باتخاذ الأسباب، أمرنا بالتوكل وأمرنا باتخاذ الأسباب. فأمرنا أن نتوكل عليه في الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن أمرنا باتخاذ الأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فأمر بالسعي لطلب الرزق. حثنا على تكثير النسل، تكاثروا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم، ورغب في الزواج. فلو كان التوكل مجرد الاعتماد القلبي لما احتاج أن يدعو إلى الزواج. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو وبطنها خالية ما فيها شيء، وترجع في آخر النهار وبطنها مليئة بالطعام والشراب. إذن هناك سعي، هناك رواح من الصباح غدوة في أول النهار، وهناك رواح في آخر النهار، في سعي في حركة. إذن التوكل الحقيقي هو كتوكل هذه الطير، ما جلست في أعشاشها ولا جلست في الأشجار، إنما تروح تغدو وتروح. إذن التوكل لا بد فيه من اتخاذ الأسباب. شفت لو أن رجلا قال أنا متوكل على الله، أيوة قال أنا متوكل على الله أريد أولادا، لو جلس إيش ما جلس ما يأتيه الأولاد حتى يسعى إلى الزواج وتزوج بامرأة ولود وتنجب له الزواج، بل حتى لو تزوجها ولم يجامعها لم تنجب له، لابد أن يجامع. إذن لابد من اتخاذ الأسباب. لو قال أنا متوكل على الله، أيوة قال الله يرزقني إلا ربي رايد لي هو يجيني، نقول له بدون سعي ما يأتيك رزق، تموت جوعا وعطشا ما يأتيك رزق إلا أن يشاء الله. لابد أن تسعى لطلب الرزق. إذن التوكل على الله هو الاعتماد القلبي على الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب، الاعتماد القلبي على الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب. لا بد من اتخاذ الأسباب. ثم هذه الأسباب منها سبب مباح شرعا ومنها سبب غير مباح شرعا، فلا بد أن تختار من الأسباب ما هو مباح لك شرعا. ولذلك حتى في طلب الرزق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال في الحديث أيضا عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر منهما رجل آتاه الله ماله فهو ينفقه على هلكته بالحق. إذن حتى السبب لابد أن تنظر فيه من أين اكتسبته وفيما تنفقه، فتراعي من الأسباب ما لا يخالف الشرع. إذن نعرف، نقول التوكل هو الاعتماد القلبي على الله مع اتخاذ الأسباب المباحة شرعا، مع اتخاذ الأسباب المباحة شرعا. فلو رجل قال أنا معتمد على الله اتخذت الأسباب واتخذ من الأسباب ما لا يباح شرعا، فنقول له أنت لم يحصل عندك التوكل الشرعي الصحيح، لأنك سلكت غير طريق الشرع في الأسباب، لأنك اتخذت غير طريق الشرع في الأسباب. إذن هذه أركان ثلاثة في تعريف التوكل، نقول هو الاعتماد على الله، الاعتماد القلبي على الله مع اتخاذ الأسباب المباحة شرعا. هذه أركان ثلاثة لابد أن تستقر في نفس الإنسان حينما يريد أن يكون محققا لهذا العمل القلبي وهو التوكل. وهو التوكل. التواكل عكس التوكل. التواكل هو الاقتصار على الأمر الأول، يعني تترك الأسباب، هذا يسمونه تواكل. وعباد الله متوكلين وليسوا متواكلين. عباد الله متوكلين وليسوا متواكلين. والذين درسوا أحوال الإسلام في العصور الإسلامية رأوا أن داء التواكل الذي دب في أطراف الأمة الإسلامية في بعض الجهات عن طريق التصوف ومعاني الصوفية التي تنافي الشرع، رأوا أن هذا السبب هو من أكثر الأسباب التي أضرت بالمسلمين. رأوا أن هذا من أكثر الأسباب التي أضرت بالمسلمين، وهو التواكل. يقول المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى: حصر الله عز وجل التوكل به سبحانه دون سواه، وذلك باستعمال أسلوب الحصر بتقديم ما حقه التأخير، فقال: وعلى الله فتوكلوا. أصل الكلام توكلوا على الله، لأن الجملة العربية فعل وفاعل وفضلة، فعل وفاعل وفضلة، جار مجرور مفعول ظرف إيش ما كان، هذا تركيب الجملة الأصلية: الفعل ثم الفاعل ثم الفضلة التي تأتي بعد الفاعل، إما مفعول إما ظرف زمان ظرف مكان إما جار مجرور إلى آخره، هذا أصل تركيب الجملة. فلما يغير العربي هذا التركيب، يقدم الفاعل على الفعل أو يقدم الفضل على الفعل والفاعل، فإن هذا لمزيد اهتمام من العربي بهذا المقدم، بهذا المقدم. فإذا ما قدم الجار والمجرور أو غيره على أصل الكلام دل ذلك أنه يريد الحصر، أنه يريد الحصر. فقوله وعلى الله فتوكلوا أي لا تتوكلوا إلا على الله، لا تتوكلوا إلا على الله. فالآية تفيد في المسألة الأولى منها مما نستفيده منها حصر التوكل بالله. فإن قيل: طيب شرعا يجوز التوكل على غير الله في أمور الدنيا العادية؟ فنقول: لا، ينبغي أن تفرق بين ثلاث أنواع من التوكل، ينبغي أن تفرق بين ثلاث أنواع من التوكل. النوع الأول: التوكل الذي هو من أصل التوحيد، بمعنى الاعتماد القلبي على الله، بحيث تعتقد بأنه سبحانه هو النافع، هو الضار، هو الذي بيده تصريف الأمور، هو الذي بيده إيصال الخير لك أو دفع الشر عنك. فالتوكل بهذا المعنى هو من أصل التوحيد، لا يجوز إلا لله، وهو المقصود في هذه الآية، وهو المقصود الأول في هذه الآية. وعلى الله فتوكلوا أي لا تعتمدوا بقلوبكم ولا تعتقدوا أن هناك نافع أو ضار بيده إيصال الخير أو منع الضر عنكم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول من التوكل. النوع الثاني من التوكل هو التوكل الذي ينافي كمال التوحيد لا أصله، فأنت تعتقد أن الله هو النافع الضار وأنه هو المعتمد سبحانه وتعالى، لكن تعتقد أن لفلان أو لعلان أو لهذا الشيء أثر مباشر فاعل في تحقيق المقصود، فأنت تخشاه نوع خشية وتطلب رضاه نوع رضا، نوع طلب. هذا الثاني ينافي كمال التوحيد، وهو المقصود الثاني في الآية، فالآية حينما تقول وعلى الله فتوكلوا تحصر التوكل بنوعه الأول وبنوعه الثاني به سبحانه وتعالى، فلا تعتقد أن هناك نافع ضار غير الله، ولا تعتقد أن أحدا بيده أي أثر، هو مجرد سبب. إن زدت في أي شيء من الأشياء في الدنيا عن مجرد أنه سبب في إيصال نفع لك أو ضر فقد نفيت كمال التوكل. فإن اعتقدت أن بيد هذا الشيء الضر والنفع، واعتقدت أنه بيده شيء من التصرف وهو إلى آخره، فقد نفيت أصل التوحيد. إذن النوع الثاني من التوكل ما ينافي كمال التوحيد، ما ينافي كمال التوحيد، بمعنى أن هذا النوع الثاني قد يوجد في أفراد المؤمنين ويكون وجوده دليلا على نقص الإيمان ونقص التوحيد، يعني التوحيد عنده ناقص لم يصل إلى درجة الكمال. والنوع الأول والثاني هما المقصودان في هذه الآية، وعلى الله فتوكلوا أي لا تعتمدوا في قلوبكم غير الله، ولا تظنوا في شيء من هذه الأسباب أنها تستقل بتأثير فاعل في شيء في هذه الدنيا. النوع الثالث من التوكل، التوكل بمعنى الاعتماد على الناس على المخلوقين فيما يقدرون عليه بما لا يصل إلى درجة الثاني أو الأول. فتقول أنت يا فلان أوكلك عني في شراء الأشياء هذه، أوكلك عني في الصلاة بالناس، أوكلك عني في كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام وكل عنه بعض الصحابة، وكل بعضهم في الشراء له أن يشتري له شيئا، وكل بعضهم في أن كذا يفعل. فهذا في أمور الدنيا وأحوالها بما لا يصل إلى الثاني أو الأول فإنه جائز غير ممنوع، وهو غير مقصود في هذه الآية، وهو غير مقصود في هذه الآية. التوكل الذي ينبغي أن يكون محصورا بالله دون سواه هو النوع الأول والنوع الثاني. النوع الثالث ليس معنى قولنا أنه غير محصور بالله سبحانه وتعالى أن الإنسان ما ينبغي أن يعتمد فيه على الله، لا، هو الأصل أن يكون اعتمادك على الله، لكن لا مانع من أن تكلف هذا الشخص بعمل يقدر عليه نيابة عنك، فكأن فيه معنى النيابة الوكالة، معنى الوكالة، تكلف مثلا أخوك عنك أن يعقد لبنتك، أو أخوك يكلفك عنه أن تعقد لبنته، أو أن تكلف أحد أصدقائك أن يعمل كذا، تنيبه عنك في عمل ما، هذا معنى الوكالة الثالثة التي يقدر عليها الناس. ولكن مع هذا النوع الثالث لا بد فيه من أن يكون أصل الاعتماد القلبي على الله سبحانه وتعالى، لا بد فيه من اعتقادك أن هذا المناب ما هو إلا مجرد سبب، وأن لا تتجاوز فيه قدره، وأن لا تتجاوز فيه قدره. إذن نقول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا يفيد حصر التوكل بالله سبحانه وتعالى دون سواه. المسألة الثانية التي تدل عليه هذه الآية أن قوله تعالى إن كنتم مؤمنين دليل على أن التوكل من الإيمان، التوكل من الإيمان، فمن خرج بالتوكل عن وجهه الشرعي بحيث نافى أصل الإيمان انتفى عنه أصل الإيمان، ومن خرج بالتوكل عن كمال الإيمان فقد نقص عنده الإيمان. قول المصنف رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية الثانية تؤكد أن التوكل من صفات المؤمنين، تؤكد أن التوكل من صفات المؤمنين، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى للتوكل للمؤمنين صفات، فذكر من هذه الصفات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أول صفة لهم. وذكر الله أعم من مجرد سماع الذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير، فيشمل خشية الله القلبية، بمعنى أنه كلما جاءه داعي المعصية تذكر الله، فهذا من ذكر الله، فوجل قلبه من أن يعصي من يعصي الله. فقوله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يشمل الذكر الذي يكون باللسان بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن ودروس العلم ونحو ذلك، ويشمل ذكر الله عند خطور المعصية، ذكر الله في القلب عند خطور المعصية، فإن هذا من ذكر الله. وهذا إذا وجد في الإنسان دليل على إيمانه، يتذكر الله فيخاف الله فلا يعصاه. ملاحظين؟ إذن ذكر الله أعم من مجرد الذكر اللساني، هذا الوصف الأول للمؤمنين. الوصف الثاني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم إذا سمعوا كلام الله يتلى ازدادوا إيمانا. وفيها في هذه الآية إشعار أن للسماع التلاوة أثر قوي في نفس الإنسان، للسماع التلاوة أثر قوي في نفس الإنسان. ولذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم معلما للناس، كل ما يفعله الرسول سر تعليما للناس. ثبت أنه طلب من بعض الصحابة أن يقرأ عليه شيء من القرآن، فطلب من أبي بن كعب أن يقرأ عليه شيء من القرآن، فقال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال أقرأه فإني أحب أن أسمعه من غيري. وجلس مرة وجاء عبد الله بن مسعود فقال يا عبد الله اقرأ، فاستفتح عبد الله يقرأ من سورة النساء حتى بلغ إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حسبك. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تعليما للأمة لفضيلة الاستماع إلى القرآن الكريم. والمؤمن يتأثر بما يستمعه من هذه التلاوة. فمن صفات المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا. طبعا الآية راح ترد عندنا في كتاب الشريعة من أدلة زيادة الإيمان، وكلما قبل الزيادة قبل النقصان. الصفة الثالثة من صفات المؤمنين وعلى الله ربهم يتوكلون. أيضا لاحظوا استعملت الآية أسلوب الحصر، تقديم ما حقه التأخير. فقال وعلى الله ربهم يتوكلون، فقال وعلى ربهم يتوكلون، فقدم الجار والمجرور للدلالة على معنى الحصر. فائدة على الهامش متعلقة بالتوكل. قلنا إن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد القلبي على الله مع اتخاذ الأسباب المباحة شرعا. إن قيل كيف يستقيم هذا المعنى والرسول صلى الله عليه وسلم عد من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى الله ربهم يتوكلون. فذكر أنهم يتركون الرقية والكي وهما من أسباب العلاج والشفاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن يكن الدواء في شيء فهو في حسوة عسل أو شرطة محجم أو لذعة بالنار، ولا أنصح أمتي بالكي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف يمتدح هناك هؤلاء ويصفهم بالتوكل لتركهم أسباب العلاج؟ كيف؟ أقول من العلماء من استدل بهذا على أن ترك طلب العلاج من التوكل، وجعله مخصوصا من سائر الأمور. والذي عليه جمهور العلماء فيما يظهر لي والله أعلم أن طلب العلاج وطلب الدواء من أسباب التوكل، من الأسباب المطلوبة في التوكل، وأنه لا إله في التوكل، وأن هذا الحديث لا دلالة فيه على استحباب ترك العلاج، وأنه من تمام التوكل. وأقول يتضح ذلك إذا علمت أن المراد في هذا الحديث هو اتخاذ الرقية والكي مع تعلق القلب بها بأنها هي التي يحصل بها الشفاء، ولذلك ختم الحديث بقوله وعلى ربهم يتوكلون. فالسبعون ألف المذكورون في هذا الحديث هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى الله ربهم يتوكلون، أي لا تصدر منهم هذه الأسباب الثلاثة التي هي من أسباب الشفاء على وجه ينافي التوكل، كما كان مثلا أهل الجاهلية يعتقدون أن الرقية بذاتها مانعة للمرض، أو أن الكي بذاته مانع للمرض، ولذلك ذكر التطير، فالحديث إذن لا دلالة فيه على أن ترك هذه الأسباب من التوكل، لأننا نقول هذه الأسباب المذكورة هي الأسباب غير المباحة شرعا، فالرقية غير المباحة شرعا تتنافى مع التوكل، التطير يتنافى مع التوكل، الاكتواء بالطريقة التي كان عليها الناس في الجاهلية باعتقاد أن الكي بذاته يمنع المرض يتنافى مع التوكل، ولذلك ختمه بقوله وعلى ربهم يتوكلون. ويؤيد لك هذا أن الرسول صراحة قال عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من دواء إلا وأنزل له ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. إذن يصير معنى هذا الحديث ليس فيه مدح لمن ترك الأسباب مطلقا، إنما فيه مدح لمن ترك الأسباب غير المباحة شرعا، وفيه تأكيد أن التوكل الشرعي، أن التوكل الشرعي الصحيح هو الذي يكون باتخاذ الأسباب المباحة شرعا. إذن ليس في هذا الحديث دلالة على استحباب ترك الرقية، كيف قد جاء صريحة على الرسول الحث على الرقية وتعلمها، وليس في الحديث دلالة على ترك الكي، كيف الرسول كوى وذكر أن الكي من أنواع الشفاء، إنما في الحديث دلالة على ترك الرقية على الوجه غير المشروع، في الحديث دلالة على ترك الكي على الوجه غير المشروع، والدليل ذكره للتطير وقوله في آخره وعلى ربهم يتوكلون. فهمتم؟ وضحت هذه؟ طيب، الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أقول هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى طلب أن يتوكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتوكل عليه المؤمنون، فالنبي والمؤمنون كلهم عليهم أن يعتمدوا على الله. والآية لها معنى صحيح ولها معنى ذكره بعض أهل التفسير غير صحيح. المعنى غير الصحيح، فسرت هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفيك المؤمنين، ولكن هذا التفسير غير صحيح. أما أولا فلأن المؤمنين ليسوا بكافي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله هو الذي يكفي عبده. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله كاف عبده، خلاص، ليس المؤمنين. ثانيا، كيف يكون المتبوع كافي للتابع؟ حسبك الله ومن اتبعك، فهؤلاء يتبعونك، فكيف هم حسبك يكفونك؟ كيف يكون المتبوع كافي كيف يكون المتبوع كافي للتابع؟ الأمر الثالث، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن المعنى الظاهر فيها أي يا أيها النبي يكفيك الله ويكفي المؤمنين، يكفيك الله ويكفي المؤمنين، هذا المعنى هو الذي يتناءم ويستقيم مع ما أمر به الله سبحانه وتعالى من توحيده دون سوى، توحيده سبحانه وتعالى بالعبادة دون سوى، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، والمعنى أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين، فنقول لا، التأييد غير الحسب والكفاية، فالمؤمنين لا يكفونك، الذي هو حسيبك هو الله سبحانه وحده دون سوى، وهو حسيب بقية المؤمنين، وهو حسيب المؤمنين، واضح؟ طيب. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني فهو كافي، أي الذي يحصل منه التوكل على الله، التوكل الحقيقي، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه ما أهم. من توكل على الله واعتمد عليه وحده دون سواه فإن الله يكفيه ما أهمه من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. إن توكلت على الله في الرزق رزقك الرزق الذي يلائمك. الإنسان ترى ما يدري ما هو الخير له، قد يطلب من الرزق ويريد أن يستكثر، ويكون في الاستكثار فتنة له، ويكون في الاستكثار ضياع لحقوق الله عليه، لكن إذا توكلت على الله ورضيت بما رزقك الله فإن الله يكفيك من الرزق ما هو ملائم لك، ما هو ملائم لك، وارضى بما آتاك، وارضى بما آتاك. إن توكلت على الله في طلب الشفاء والعافية فسعيت لطلب العلاج جاءك الشفاء والعافية، إذا توكلت توكلا شرعيا. أذكر في هذا الباب، في باب الطب، قصة أخبرني بها أحد العسكريين الكبار، كنا في زيارة له، توفي إلى رحمة الله إن شاء الله. يقول مرضت مرضا شديدا في معدتي، يقول وسافرت أطلب العلاج، عملوا لي علاجات وكشوفات وفحوصات، يقول وعدت بحالي ما شفيت، يقول ومكثت على هذا الحال مدة، وصرت أدعو وتوجه إلى الله عز وجل بالشفاء، وراضي وقانع، وراضي بحالي وقانع. يقول ذاك النهار من شدة الألم خرجت في مستوصف قريب حكومي جنب البيت، يقول مشيت ألين وصلت المستوصف هذا، طلعت للطبيب، يقول ذاك الطبيب يعني ما هو سعودي، أجنبي، كان هو يجلس للعلاج يعني حتى لا يحسن العربية، قال له أبويا شوف أنت هذا مرض حقك علاج حقه هذا دواء، روحي لازم خذه من الصيدلية ما في هنا موجود في المستشفى. يقول أخذت الورقة وأنا مستهتر، إيش هذا؟ رحت اشتريت الدواء، يقول 7 ريال، يقول أنا خسرت ألوف، سافرت هنا وسافرت هنا، يقول اشتريت الدواء ب7 ريال وربي أراد لي الشفاء فيه فتعافيت. فهو يولد مستعجب انه كيف سافر هنا وراح هنا وخسر هنا وعمل كذا وشفاءه كان جنب بيته في مستوصف، لكن الله ما اراد في ذاك كله ان يكون الا هنا، ما اراد في ذاك كله ان يكون الا هنا. فالظاهر لما اخلص توجهه الى الله سبحانه وتعالى وساله الشفاء قدره الله ويسر، والشفاء ترى يكون بامر الله في ايسر الامور اذا الله اراد. ولذلك انت لا تعتقد ان ذهابك للطبيب النطاسي المشهور هو المباشر للشفاء، لا، لا تعتقد أن هذا الدواء الغالي هو لا، أنت تعتقد أن الله هو الشافي، وسع بوسعك بحسب طاقتك قدرتك، واعتقد أن الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، وأن هؤلاء الخلق ما هم إلا أسباب، ما بيدهم شيء. هو نفس الطبيب لا يستطيع أن يمنع عن نفسه المرض، بل قد يموت بالمرض الذي يعالج الناس. كم مريض كم دكتور بالقلب، كم دكتور قلوب مات بمرض القلب، وكم دكتور باطنية مات بمرض البطن، وكم الدكتور يموت بمرضه. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول دائما ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إيمانا، فانقلبوا من نعمة من الله وفضل، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه يبين فضل وعظمة أنا إيش قلت العبارة؟ قلت كيف يكون التابع، كيف يكون المتبوع كافي للتابع، أنا غلطت فيه، كيف يكون المتبوع كافي للتابع، أنا صار عندي غلط في العبارة. حينما ذكر المصنف الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قلت في الآية قرينة تدل على أن المقصود حسبك الله وحسب المؤمنين الله، والدليل أنه قال ومن اتبعك، على التفسير الضعيف يكون المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنين، وهذا التفسير غير صحيح. قلنا من القرائن في ذلك أنه وصف المؤمنين بأنهم تابعين، أنهم تابعين، فكيف التابع يكون كافي للمتبوع؟ غلط في التعبير، جزاكم الله خير. والثانية كمان إيه؟ هي نفسها. طيب أنا غلط في التعبير، جزاكم الله خير. قالوا لعبد الملك بن مروان مرة وهو يتوضأ، فلما خلع العمامة بان بياض الشعر، قالوا: شفت يا أمير المؤمنين؟ قال: وما لي لا أشيب، وأنا أعرض عقلي للناس كل أسبوع مرة. ترى رهبة هذه، قالوا ملاقات السيوف ولا ملاقات الصفوف، الواحد لخبط يقول الكلام اللي في الأول في الأخير إيش يسوي؟ طيب أثر ابن عباس رضي الله عنه يدل على عظم فضل هذه الكلمة، وهي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام، وهي كلمة عظيمة. نبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على رد من يقول من الناس هذا من الإسرائيليات، يقول هذا الكلام الذي قاله ابن عباس من الإسرائيليات. نبه رحمه الله إلى أن التجرؤ والهجوم على نسبة الآثار الصحيحة عن الصحابة إلى أنها من الإسرائيليات مما لا ينبغي، ما ينبغي التسرع والهجوم على نسبة الآثار إلى أنها من الإسرائيليات، ينبغي أن تقوم هناك قرينة قوية على هذا، وإلا فالأصل إذا كانت مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه أنها مما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ رحمه الله، وهذه ترى من الفوائد يعني النفيسة جدا التي نبه عليها، يعني شاع عند الناس كثيرا أن يقولوا عن الأثر إذا جاء عن الصحابة ورأوا يعني فيه أمور مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيها في أمور الأخبار، قالوا هذا من الإسرائيليات، والصحابة كانوا من أقل الناس تلقيا عن أهل الكتاب، وكانوا من أعلم الناس، والأصل أن أغلب ما تكلموا فيه من أمور الشرع مما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أن يترك هذا إلا بدليل واضح. يقول بالنسبة لابن عباس، يقول ابن عباس هذا الذي يتجرأ بعض الناس وينسب آثاره التي لا مجال الاجتهاد والرأي فيها إلى أنها من الإسرائيلات. ابن عباس هذا صح عنه عند البخاري أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه؟ لم يشب لساعه حديث عهد، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا ابن عباس في البخاري ينهى الناس أن يسألوا أهل الكتاب ويستعلم عنهم في مبهمات القرآن. يقول لهم كيف تسألوهم كتابهم؟ الله أخبركم أنه مبدل. كيف تسألوهم كتابكم القرآن اللي نزل على نبيكم لساعه ما له 10-15 سنة، لم يشب لساعه ما شاب، كيف تسألوهم وهم ما حد فيهم قد جاء سألكم عن شيء في كتابكم؟ فهل بعد هذا يظن ظان وتجرأ متجرأ على أن ينسب أي أثر جاء عن ابن عباس مما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه لأنه من الإسرائيليات؟ ما ينبغي هذا. ثم القرينة الثانية أن ابن عباس جزم بأن هذه قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام، ولا نعتقد في علم ابن عباس وجلالة قدره أن يجزم بنسبة هذا القول إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام دون أن يكون لديه في ذلك توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا في هذه الأمور، كثير يحصل أن تأتي آثار عن عبد الله بن عباس، أحيانا عن عبد الله بن عمرو بن صح عبد الله بن عمرو بن العاص قالوا وقعت له زاملتين في اليرموك مليئة بأخبار أهل الكتاب، صح، لكن نقول لعبد الله بن عمرو العاص من العلماء، عبد الله بن عمرو بن العاص من العلماء، ما أظنه يجزم في شيء من باب الأخبار، يجزم في نسبته ويصح سنده إليه وهو من أخبار أهل الكتاب، إلا إذا ظهر دليل بين واضح فهذا قضية أخرى. أما أن يجزم ويأتي السند إليه الصحيح ثم نحن نتجرأ بأهون ما عندنا نقول هذا لعله من أخبار أهل الكتاب ونرميه، ما يصير. هذا رجل من علماء الصحابة، إذا ذكروا الصحابة قالوا العبادلة منهم عبد الله بن عمرو ابن العاص، فهمتم؟ إذن القاعدة هذه المشتهرة بالذات في علم المصطلح، دائما يقولون في علم المصطلح فلان ممن يروي عن بني إسرائيل، فلان من يروي أخبار أهل الكتاب، هذه في حق الصحابة ينبغي فيها التريث والتأني يعني وعدم الهجوم على رد هذه الآثار بمثل هذه المقولة. قال المصنف رحمه الله في الباب مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، ولذلك حتى لما نقول إن التوكل ينافي كمال التوحيد نعني كماله الواجب، بمعنى أن من لم يتوكل حتى في هذه المواطن فقد أثم، فنتج أن التوكل على الله من الفرائض. أما في نوع التوكل الذي ينافي أصل التوحيد فهذا ظاهر، أما في نوع التوكل الذي ينافي كمال التوحيد فإنما نعني ينافي كماله الواجب. الثانية أنه من شروط الإيمان، وقررت لكم أن التوكل من أعمال القلوب، وأنه في أصله لا بد من صرفه لله، فإذا الإنسان اعتمد على غير الله واعتقد أن غير الله ينفع ويضر ويتصرف وبيده إيصال الخير منع الخير أو إيصال الخير أو منع الشر أو إيصال الشر، فإنه بهذا إيش؟ لم يؤمن بالله الإيمان الصحيح، لأنه تنافى الصحيح، لأنه بهذا نافى أصل. الثالثة تفسير آية الأنفال وذكرناه، الرابعة تفسير الآية التي في آخر الأنفال وذكرناه، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وهي قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. إذا الإنسان نزلت عليه شديدة مصيبة أو أمر دائما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.